ما كانوا يفترون

محمود يصل عجلة من شهر الله يسمع ويتعلم عن الشيخ محمود. الله الله يا رجال فقطع الذين تمنوا مكانه بالأمس بلمس وأقطع الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون عسى لولا والعاقبة للمتقين

ده شيخ محمود. من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء الكافرين